أخونا الذئب. أخونا الذئب مسرحية من فصل واحد، تأليف لورنس هاوسمان، ترجمة محمد فتحي أنور. تجري أحداث المسرحية في منطقة صخرية تفيض غموضا ورهبة. في أعلى الشقوق الصخرية تنمو شبيرات العرعر والصنوبر، أما سطح الأرض الذي يبدو أنه قد جف بعد سيل مضى فتتناثر عليه صخور ضخمة انزلقت من أعلى الجبل بفعل السيول. على اليمين يوجد شق عميق أو كهف، هذا المكان يتخذه الذئب مقرا لعصابته. أهلا بك يا بطول. أين باطل الجماعة؟ الذي أعرف أنه في مكان ما، أما أنا فالذي أعلم أنني هنا أمامك. جئت إليهم بأخبار. إيه؟ من أين؟ من هناك، من تحت، من سوق آسيسي. خذ هذه القطعة من البطيخ. أتقول أخبار؟ إيه؟ حسن، ما هي؟ لن أحكيها إلا مرة واحدة. نادي على ليوبو، قل له يأتي بسرعة. كان باستطاعتي ان اخذ ضعف هذه الاشياء فقط لو انني اردت. يا الهي، يا لهم من حمقى سكان هذا العالم. صحيح، مهمة سهلة خصوصا في الزحام الشديد. ها هم هناك تحت يمرقون من البوابة كما النمل. ماذا؟ المفروض ان السوق قد انفضت الان. يقف بينهم الان راهب واعظ، عندما بدأ الوعظ اصبحوا لا يبصرون سواه، وكان هذا في صالحي. ماذا؟ اهو ذلك الذي يسمونه بوفريلو؟ ربما. جميع الناس تحولوا الى عيون في حملك، وفم واحد يتكلم، هو ذلك الواعظ. اوه لو سمعته لاصابك الجنون. فيكو، اخبر السيد ليوبو ان جوسيب قد عاد. اوه يا للنحل، اين الذئب؟ اريد ان اراه. اسرع، نحن هنا. انظر وراءك يا اخي. مرحبا. مرحبا. ايتها الحشرة الوضيعة، انظر اليهم. اللعنة، اللعنة، لعنة عليكم جميعا. والان يا ليوبو يجب ان تتصرف كما الذئب العاصف وتطلق ساقيك للريح. اهرب، ان راهبا يطارده. من يكون هذا الراهب؟ انت بدون شك مجنون، هذه هي حدود علمي. معذرة، هو الراهب بوفريلو. يقوده جنونه الينا هنا؟ نعم، انه قادم للقبض عليك اليوبو، لقد اقسم بذلك. وجمع المدينة كلها لتشهد عليه، وكان الناس يقاطعونه هاتفين الله معه. استمر استمر، ولكن لا تسب. وهو كذلك يا اليوبو، انه قادم ومعه الماء المقدس، سيملأك الرعب حين تراه. فظيع، سيلحق بك اولا العمى، ثم الصمم، ثم البكم، ثم البلع، ثم تناولك بعد ان يستولي على كل حواسك ويقطعك اربا اربا، ثم يضعك في جرابه، ثم يقوم بتمليح جثتك، ثم يحملك عائدا الى اسيسي حيث تقرع اجراس الكنيسة. هكذا خطب فيهم. الليلة تقرع الاجراس، ثم يقيم اهل المدينة مهرجانا ويأكلون. ايها الحرام القدر، لابد انك افرطت في الشراب. انا حرامي قذر. لا بأس، انا فعلا شربت كثيرا وشربت حتى الثمالة، ولكن انا واثق مما اقول. انا احكي لك ما سمعته بالحالة وهو صدق. والان ايها الذئب، هل عرفت اي مصير تنتهي اليه؟ ايه ارفع يديك الى اعلى ولن اصدقني القول. ليوبو، لقد قلت ما رأيت وسمعت. بعد ذلك اتجه الراهب الى السوق وتحدث الى الناس. قال ويحك، قال ماذا قال؟ انا لا اعرف اليوبو، نسيت كل شيء. كان يتحدث كالمجانين. اجل، كالمجانين، يقول كلاما اكبر من ان يفهمه الانسان الآثم. قال لو انكم حاولتم ان تأكلونه فسيبادر هو الى التهامكم، لكننا سنقبض عليه حتى لا يؤذي احدا بعد ذلك. هكذا يريد ان يقبض علي سالما ومقيدا بالاغلال. يريد ان يقتلني. لقد سلبت الكثيرين حياتهم يا ليوبو. ساخذ المزيد ايها الخنافس العمياء. انتظروا حتى تكبر اشبالي. هيا بارتول، معنا سيدي، قم الى موقعك. انهم خائفون منك جدا يا سيد ليوبو، يحسنون صنعا لو فعلوا ذلك. لن يحضر احد من المدينة الا اذا كانوا مسلحين وفي اعداد كبيرة. لن ينقذهم ذلك مني. نعم، وحتى اغنامهم وانعامهم لن يستطيعوا انقاذها من ايدينا. عندئذ تسمع الفلاحين يتحدثون عن جميع الاغنام والماعز التي اخذناها. كل خروف نأخذه يقولون انه 10. واذا سمعونا سيقولون ان عددنا يبلغ 50. وسوف نصل الى 50. يا سيسي، يا لكم من كلاب. كلاب، عندما تسمح الفرصة سوف اجعلكم تعون. اين الباقون يا سيد يوبو؟ اين بقية الاخوان؟ موجودون ايها الاخوة. صبرا، لما انتم الدفعة الاولى. بعد ذلك نتذوق طعم الدماء ونغير عليهم بالسيف والنار. وتطالعنا السيسي جاحظة العينين، دامعة عارية تومض في الظلام. يا سكان السيسي اسمعوني، لقد طعنتموني من الخلف، رجمتموني بالحجارة، فأطموني خارج المدينة، ثم ها أنتم تنصبون لي الفخاخ وكأنني وحش كافر. إنني أبحث عن العدالة التي ظلت طريقها معكم، لكنكم سخرتم مني، لم تحاولوا ولو مجرد الاستماع لي. وبصرف هذا الخنجر أخذت أسطح منازل الذين خانوني، وبنفسه الحاد سقطت طريقي وسطهم، وعندما أفاقوا من نومهم صرخوا الذئب، ثم انطلقوا ورائي يريدون الإمساك بي. عندما أغلقوا الأبواب خلف الحوائط صرخوا الذئب، لكن ذلك كان بعد فوات الأوان. بعد أن خرجت من المدينة وأصبحت حرا، ثم جئتم أيها الإخوة، وأيضا لم تفلتوا من ألسنتهم أخطأوا في حقكم أيها الإخوة. وعندما اتحدنا علمناهم كيف يكون القول. صغوا اسمعوهم عواء الذئب. الأوخاد. يساعدوا أيها الرجال إلى الوراء. اقتلوا تفاهل أيها الأب جبريلو، أستحلفك بالله لا تسرع. أخايف أنت يا بني؟ الوصى لا يا أبتاه، لست خائفا، لكن مكانا كهذا يعتبر أسوأ مكان ذهبت إليه في حياتي. لماذا يا بني؟ أقصد إلا أنه مظلم، وكلما ابتعدنا كلما اشتد الظلام. آه يا أبتاه، يا له من مكان، حفوات قاطعة موجعة نتعثر فيها، وحفرات ننبلق فيها، ومياه سيول نغرق فيها، وكهوف. أبتاه أستحلفك بالله لا تدخل، أكاد أرى شخصا ما بالداخل. بل هناك الأخت ماء يا ولدي. يا بني إذا كانت هي لا تخاف فلماذا نخاف نحن؟ ها لكنها تخرج من الكهف مندفع وكل ما فيها من قوة. بل هي رحيمة يا بني، ولأننا عطشة فهي تهرع لاستقبالنا. يا ويلي أبتاه، الماء ملوث بالدماء. يا إلهي ما هذا؟ تعال يا بني اشرب، اشرب الماء نقي وبارد منعش. اشرب يا بني اشرب، تعال قد لا نجد ماء إذا سرنا أكثر من ذلك. وهل سنتقدم أكثر من ذلك يا أبتاه؟ لماذا نتقدم إلى الأمام يا أبتاه؟ كي نجد أخانا الذئب. الرب يحفظنا منك. ماذا تحمل في هذا الكيس يا أبتاه؟ طعام ونبيذ وملابس. أبتاه، أي فائدة تعود على زعيم اللصوص من هذه الأشياء؟ كلها مفيدة لجسده، وهي كل ما يسعى إليه. لست معك يا أبتاه، إنما يسعى إليه هو الدماء والرعب والشهوة الدنيئة والوحشية. إنه يضع الرجال في الأغلال، يسحبهم إلى داخل الكهف، ويخلع أسنانهم، ويقطع آذانهم، ويبقر بطونهم، ويخرج منها قلوبهم. وهذا هو ما سأفعله به يا بني. أنت يا أبتاه، قبل أن تنتهي هذه الليلة فترى يا بني، فترى أخانا الذئب مقيدا بالأغلال. أجل، سأجره إلى داخل الكهف، لن تؤذيني أنيابه، سأسحبه من أنفه وأذنيه، وسأنزع قلبه من بين ضلعه. قد وصلتم. اسمني يا أبتاه، إذا كانت مشيئة الرب قد أذنت بأن نسنق فلنسنق تنفيذا لمشيئته. يا بني سترى الذئب الكاسر وقد تحول إلى حمل وديع. أتسمع يا أبتاه؟ خروف عاقل يرد عليك. انظر يا بني، ألا تعتقد أن كل هذا الطعام الذي نحمله وليمة مناسبة له؟ ألا تعتقد أنه سيبتهج إذ يراها هكذا أمامه؟ ولو. ولماذا تعتقد أنها تغريه يا أبي؟ إن اللص الذي يسرق شرفاء الناس يستطيع الحصول على وليمة كهذه، بل وعلى أكثر مما تحويه بكثير. لأن أخانا الذئب يا بني ليس غبيا. ألا تعتقد أن السرقة تسبب له إحساسا عميقا بالأسى؟ إذا أنت لم تقع تحت ضغط الحاجة فلماذا تسعى إلى سرقة الآخرين؟ حقا يا أبتاه، أنا لا أحس بالحاجة إلى سرقة الآخرين. إذا لماذا تعتقد أن أي إنسان في هذا العالم يمكن أن يكون أكثر غباء منك؟ إن لأخينا الذئب عينين تبصران مثلك ومثلي، أفلا يفضل النور على الظلام؟ وله أذنان تسمعان، ألا يفضل سماع التحية على التوبيخ؟ وقلب يخفق يا بني، أفلا ترنو نفسه إلى السكينة ونرد الشقاء؟ فإذا تيسر له من الطعام ما يكفيه، أو تراه يسعى إلى سرقته منك؟ لست أدري. كيف لا تدري يا بني؟ بالطبع لن يفعل، لأنك عندما تكون رفقا فإن الناس يخافون منك وينفرون من صحبتك، ومن ثم تصبح وحيدا منبوذا. وعندما يهرع الناس للقبض عليك فإنك لابد ستهرب وستختفي، ومن ثم تصبح شريدا لا مأوى لك. وعندما تكون شريدا يا بني فأنت تعيش بدون أسرة، بدون أصدقاء تستطيع أن تشملهم بعطفك أو تجدي إليهم معروفا. فإذا حرمت من كافة هذه الأشياء، ترى ما هي فائدة الثروة التي حصلت عليها من الآخرين؟ أنا لا أملك شيئا من هذه الأمور يا أبتاه، ولا أي ثروة. بالعكس يا بني، إن لديك ثروة هائلة، إن عندك الإحسان، القدرة على عطاء كل ما تملك. لذلك هو أنت تمنح الإحسان للأخ الذئب وتشفق عليه، بل وتؤمن بأنه حزين جدا على نفسه. يبيء لي يا عظام. أبتاه، لا فائدة من التظاهر، أليس كذلك يا أبتي؟ نعم يا بني. أتسمح لي أن أصارحك بما يدور بذهني فعلا؟ بل آمرك أن تقول يا ولدي. أيها الأرض، إن فيك نوعا من الجنون المقدس. ماذا؟ بالضبط كما أنك لا تملك القدرة على شفاء الناس من أسقامهم. لقد صليت يا أبتاه، نعم صليت للرب كثيرا، دعوته أن يعيد إليك عقلك، لكن الرب لم يستجب لدعائي، بل سلبني عقلي أنا الآخر، ولهذا السبب جئنا هنا. وليس معنا من العقل ما نستطيع معه أن نقبض على برغوث، فما بالك بلص؟ إنني لو لم أكن مجنونا يا أبتاه لكنت أحسست بحجم الخطر الذي يتهددنا الآن. السبب أنني أحس إذا أدرت رأسي سوف أرى شيئا ما. بني، دعني أحكي لك قصة. تفضل يا أبتاه. ذات مرة سقط صقر صغير من وكره فأصيب، وأصبح عاجزا عن الطيران، وعندما أمسكته بيدي نقرها فنزفت دمائي، لكنني لم أقتله. نعم يا ولدي، فقد كان عاجزا، لذلك أخذته معي إلى البيت، فقد كان منقاره حادا جدا. كان طائرا جميلا، وكان يطير محلقا من حولك يا أبتاه. بعد ذلك يا ولدي صنعت له عشا وجئته بالطعام. كان يا بني يأكل الفيران واللحم والديدان، الديدان الميتة، لكنه عندما لم يجد شيئا من ذلك فإنه سعى إلى التهاني أنا، ورغم إعجابه بمذاق لحمي فإنه لم يستطع أن يبادلني الحب. ومن ثم فعندما شفي جناحه واستطاع أن يطير لم يتردد لحظة واحدة ورحل عني. الصقر طائر شرير يا أبتاه. بل الصقر صقر يا بني، عندما خلق الرب الصقور لم يكن يخلق إنسانا، وكذلك لم يخلق الذئاب عندما كان يريد أن يخلق الإنسان. فإذا كان من المحال أن يصبح الذئب إنسانا، فكيف إذن يستطيع الإنسان أن يكون ذئبا؟ لكن الصقر ارتكب فعلا ضارا يا أبتي، ورغم أنك أنقذت حياته. بالضبط يا بني، كما أنقذني الرب رغم أني ارتكبت من الخطايا ما يغضبه. والآن وعندما يرينا الرب بالحب مدى ضعفنا وعجزنا، فإنه يكشف لنا في نفس الوقت مدى ضعف الآخرين وعجزهم. وحيث إنني أحببت الصقر مع أنه مزق لحمي، فلا يقدر بي أن أحب أخانا الذئب هو الآخر. أنا تقتل الآن. لا لا لا، انتظر لحظة. أحبه رغم أنه قد يقيدني بالأغلال ويخلع أسناني من فمي ويضعني في هيا كتبوه معه. أبتاه، أهذا هو أنت أخونا الذئب؟ هو أنا، مخالبي ستنفذ في جسمك الآن أيها الراهب الآمن المكبل. ها أنت تبدأ بداية جيدة يا أخي. انتظر لحظة، أترى يا بني إن الذئب يغرز أسنانه في جسمي الآن وفي جسمك أنت أيضا، ثم إنه بإشارة واحدة منه سيقطعون جسدينا إربا إربا، لكننا لا نزال على حبنا له، وهو لن يستطيع الحيلولة دون حبنا له مهما بذل من جهد. حتى ولو قتلتك ماذا تفعل إذا حدث ذلك؟ صل من أجل. أنت تشبه الذئب إلى حد كبير يا أخي، لكن الذئب لا يقف على قدميه الخلفيتين كما تفعل أنت. سلام عليك أيها الأحمق. ليهبك الرب السلام يا أخي. أنت هذا الرجل مجنون؟ أجل يا أخي، هو أكثر جنونا مني أنا. لأن الجنون يصيبني أنا أحيانا، أما هو فالجنون صفة دائمة عنده. إن لك وجها كله طيبة يا أخي. ما هو اسمك الحقيقي؟ عضه يا أخي جئت. إذا فعلت ذلك فسوف يحبه. اسكت اسكت أيها الصرصار، وإلا قطعت لسانك. اقطع لساني أنا أولا يا أخي، فإنه أطول من لسانه، وكلما كان الجزء الذي تقطعه من لساني طويلا كلما أفادك ذلك كثيرا. هذان الرجلان مجنونان. أبدا أبدا يا أخي. أكثر من ذلك، أنا مستعد لأن أعطيك قلبي. أجل قلبي يا ولدي، إنك لن تجد الكثير من اللحم في عظامي، أما قلبي فسوف تجده طريا. يوفا فان الرجلان يهزأن لك. وهو كذلك، لكن صبرا صبرا سنستمع إليهما. سيدي، من أين جئت؟ من هناك، من أشفيسي. ولماذا؟ للبحث عنك يا أخي. ولأية غاية؟ من أجل إنقاذك، لأنك واقع في الشقاء. أكمل أيها الغريب، أكمل. أخبرت لجد ايش؟ روحك في خطر، وحياتك انت يا اخي الذئب. انت مخلوق شرير ارتكبت الكثير من الاثام، عليك العار يا اخي، عليك العار. اترك هذا الرجل حيا؟ صبرا يكفيك صبرا. لقد كنت فظ القلب، سرقت الكثير من الدماء، سرقت اشعلت النار وفي نهاية بعد. أما الثروات الحقيقية التي أعطاها لك الرب فقد أهدرتها. أية ثروات تلك التي أعطانيها الرب أيها الراحل؟ أخي، ألم يعطيك الرب قلبا وعينين وعقلا؟ أليست لديك عواطف ومشاعر وقدرة على فهم الأشياء؟ ألم يهبك القوة كي تسخرها في خدمة الناس؟ لكن ما حالك الآن؟ ما حالك؟ قلب مليء بالكراهية، عينان يغشاهما العمى، عقل مشتعل بالنار، ويدان ملطخطان بالدماء. وبعد أن تصل إلى حال كهذه، هل تستكثر علي أن أبكي حسرة على كل هذا الشقاء الذي يراك فيه؟ يا لك من راهب شجاع، ألا تخشى الموت؟ بالنسبة لك أخاف عليك منه كثيرا يا أخي. جهنم وبئس المصير، فيها يصطرم السعير، وفي السعير تهلك روح ذلك الذي احببته. روحك انت يا اخي. جهنم تفتح ابوابها للآثمين، حيثما تذهب تطاردك نيران جهنم. جهنم تحت اقدامكم الان، تمسك بكم من ايديكم، ثم تقبض على نحوركم، ثم تلتهم قلوبكم. يربو مجسدا في شخص واحد، ثم يقول الويل ويل. الويل يا ضمني إليك وإلا هلك. لا شيء يا بني، غير ان اخانا الجبل يتمطى. لا تخف يا بني. كنت ارجو ان الذي يتمطى هو اي شخص اخر الا ان يكون الجبل، فهو يثبت فيعود الى حاله الاولى. يا بني انتهى كل شيء. اذا دعنا نهرب فورا قبل ان يعود يا ابتي. تفتت اعمالك، الا تستطيع ان تحررني من قيودي؟ ولماذا نهرب؟ أخونا الذئب في حاجة إلينا. هذا مؤكد، صحيح أنه يبدو وكأن مخالبه قد تساقطت من فكيه. أبي الراهب، أبعد لعنتك عني، أنقذني، أنا لست مستعدا للموت. أنا لم ألعنك يا أخي. لم تقل إن جهنم تفتح أبوابها؟ كل ما هنالك أن قطعة من الأرض سقطت يا أخي. أمون الأرض فتحت خبط يدها، لكنها كانت رحيمة بنا فلم تؤذي أحدا. لكن ماذا حدث في هذه اللحظة بالذات؟ لست أدري. تعال وادعو رجالك يأتون إليك، أريد أن أتحدث إليهم. ذهبوا ذهبوا يا أبتاه، بحت وحيدا كما ترى. لن تكون وحيدا يا أخي، أنت رجل مدهش يا أبتاه. من أنت؟ مجرد إنسان مسكين من أسيسي، الراهب بوفريلو. ألم تسمع عنه؟ الناس يضحكون عندما يذكرون اسمي. أنت من أسيسي؟ هي أمي، فيها ولدت. وكانت أمي أنا الآخر، لكنها طردتني يا أبتاه في أرض العدالة، تمكرت لي، سرقتني داخل بيتي، سخرت مني أمام الناس في السوق، فتمتني بالحجارة في الشارع، لحدتني، كرهتني، فتشت عني لتذبحني. والآن ألا أنتقم منها؟ يا أخي خذ حقك في الانتقام، ولكن كن رحيما بها وافعل مثل ما أفعل. آمين. أنا أكون رحيما بها. تعال يا أخي وقف بجواري، تعال انظر إلى هذه المدينة، أليست عادلة؟ انظر إلى وجهها كيف يلتفت إليك ليراك في ضوء الشمس، تطلع إلى أبراجها الواقفة كالحراس على الأسوار، تطلع إلى أسقف بيوتها تغطيها كالأجنحة، يا ولدي تطلع إلى نوافذها وهي مفتوحة كما العيون، وفوق كل ذلك فإن لها أذنان وقدمان ويدان، يدان يا أخي، وفوق كل شيء فإن لها قلبا كبيرا، وفي أعماق قلبها تستقر خوف رهيب منك، منك يا ولدي. وهناك عند أسفل الجبل توجد الشوارع والبيوت والسوق، السوق يا ولدي، ومساكن الأغنياء والفقراء، وكلها ممتلئة بالموسيقى، ممتلئة بصوت الرجال وضحكات الأطفال ودموعهم أيضا، وبصراخ الأسف والغضب أيضا. والأسف والغضب يا ولدي كما تعلم لا يضيفان مسحة جمال إلى وجهها أو لمسة قوة إلى أبراجها. ما الخوف الذي يسكن قلبها منك مما يباعد بينها وبين أي إحساس بالسعادة. تعال يا أخي، مر قلبك أن يطاوعك والتهبط معي إلى المدينة. انظر إلى هذا البيت، إن فيه أما ترجع والدها، الرضيع لا يفهم شيئا لكنه يستطيع التعرف على أمه. وذاك البيت يا ولدي يدخله شاب مع عروسه، إنه يغلق الباب، يستدير إليها، يقبلها. طعم الحب يا ولدي على شفاههما حلو كالسكر. أما ذلك البيت ففيه يرقد شيخ يلفظ أنفاسه الأخيرة، كان قويا يافعا في شبابه، أما الآن فهو ضعيف واهن. لقد فعل الكثير بجسمه الفتي يا أخي، ارتكب الإثم أحيانا، لكنه فعل الخير أحيانا أخرى، والآن فهو يخطو إلى الموت دون أن يدري أن ما فعله من خير يريحه الآن. سيد الراهب، سيد الراهب. أجل يا ولدي، ذلك لأن قلبه عرف الحب بعد أن عرف الكراهية، لذلك لم يشعر بالوحدة. يا أخي، أي شيء يحرك قلبك فيجعله يخفق بهذه الشدة؟ تعال اسمع يا أخي، ذات مرة وقف رجل وتطلع إلى إحدى المدن، كانت المدينة قد ارتكبت في حقه خطأ فادحا. وإلى جوار الرجل وقف أحد الملائكة جاء من قبل الرب لتدميرها، لكن الرجل توسل إلى الملائكة قائلا: إذا وجدت بهذه المدينة 50 إنسانا من الصالحين، أفلا توفيها من العقاب إكراما لهؤلاء الصالحين 50؟ فأجابه الملاك: أتركها من أجل 50 صالحا. ثم سأله الرجل: فإذا نقص من 50 5؟ فأجاب الملاك: لن أدمرها إذا نقصوا 10، فإذا كانوا 30 لن أفعل، وإذا كانوا 20؟ فأجابه الملاك: لن أدمرها من أجل هؤلاء الـ20. ثم ماذا أيها الراهب؟ عندئذ قال الرجل: عسى الرب ألا يغضب علي، لن أقول غير كلمة واحدة أيها الملاك، فإذا كان عدد الصالحين 10 فقط. فأجابه الملاك: لن أدمرها من أجل 10. يا إلهي، أخي الذئب، أنت إنسان آثم وأنا أيضا إنسان آثم، أفتكون أنت بكل ما ارتكبت من آثام أقل رحمة من الرب الذي لم يرتكب إثما قط؟ الأجراس يا عادتي هاجل، تلك الأجراس التي تسمعها يا أخي هي أجراس أسيسي، إنها تدق من أجلك. تعال تعال معي، سأريك 20 صالحا في هذه المدينة، بل 40 50 وربما 100 إنسان، يسعدهم جميعا أن تقتلع من قلوبهم الخوف منك. هيا هيا هيا أخي الذئب. بك خذ بيدي يا بك، بني أعمى أبدا، حياتي رهن إشارتك، سأهبط معك إلى المدينة. سأهبط يا أبدا، سأهبط. معذرة يا أبدا، ارحم ضعفي، كنت أحمق لأنني كنت خائفا من حضوري معك. وهكذا تنتهي مسرحية أخونا الذئب، تأليف لورنس هاوسمان، ترجمة محمد فكري أنور. اشترك في التمثيل علي عزب في دور ليوبو، محمد ولاء الدين الأب بوفريلو، عبد النبيل كبش بارتل، نبيل الشاذلي باستيانو، محمد نبيل الشاذلي فيكو، سمير عمر جيونير، سمير التميمي جوسيب. سجل المسرحية علي حامد ومصطفى عبد الحليم. المخرجان المساعدان صباح عفيفي ورضا الجبري. أخونا الذئب مسرحية فصل واحد من إخراج الشريف خاطر.